الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم لبس البنطلون أمام الزوج فقط؟ الحمد لله، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، بين مجيز ومانع. وسبب الخلاف بينهم، رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدنيا والآخرة، هو أن لبسة المرأة للبنطلون، يعني هل هو ممنوع بسبب التشبه بالكافرات أم لا؟ يعني بعض الناس يمنع لبسها للبنطلون من أجل الفتنة، فهذا يجيز لبس البنطلون أمام الزوج، لأن الفتنة حينئذ منتفية، فهي حتى لو تجردت من بنطلونها ومن عام ومن كافة ثيابها أمام زوجها فليس ثمة فتنة ولله الحمد والمنة أمام الزوج. فهذا الفريق يقول بأن المرأة ممنوعة من لبس البنطال في خارج بيتها، وأما في حدود نظر زوجها فلا بأس لأمن الفتنة. ومن العلماء من قال لا، إن المرأة ممنوعة من لبس البنطال لعلتين، لعلة الفتنة ولعلة التشبه بالكافرات، فإذا وجدت أمام زوجها فقد انتفت علة الفتنة فقط، وأما علة التشبه بالكافرات فهي باقية. فقال هذا الفريق من أهل العلم تمنع المرأة من لبس البنطال مطلقا، سواء أمام زوجها أو غير زوجها، أما عند غير زوجها فلعلتين، لعلة الفتنة ولعلة التشبه بالكافرات، وأما منعها من لبسه أمام زوجها فلعلة واحدة، وهو علة التشبه بالكافرات. وأنا أقول والله تعالى أعلى وأعلم، أن المرأة أمام زوجها يجوز لها ذلك، يجوز لها ذلك ولا حرج عليها، لأن الأصل المتقرر عند العلماء أن ما كان من زينة المرأة فالأصل فيه الحل والإباحة، ولا يجوز أن نمنع النساء من نوع من الجمال والزينة إلا بدليل، لا سيما وأن هذا الأمر أو هذا اللباس المعين قد يكون أدخل في محبة الزوج وأحظى لنفسه وأدخل في رضاه عنها. فإذا كانت هذه الزينة مما يحبها الزوج، وربما تطلعت نفسه إلى غير امرأته إذا لم تتجمل أمامه بهذه الزينة، فلو تجملت المرأة بهذه الزينة أمام زوجها وأشبعت شهوة نفسه من هذه الزينة فلا حرج عليها وجزاها الله خير الجزاء. فالقول الصحيح عندي إن شاء الله أن المرأة يجوز لها أن تلبس أمام زوجها ما شاءت من الملابس التي تثير غرائز شهوته وتدخل السرور على قلبه، والله أعلم.